على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، فلا تعتبر موافقة الأصوليين لهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. وقلنا أن الإجماع كون الإجماع حجة هذا من خصوصيات أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تجتمع أمتي على باطل ولو بحسب الواقع دون اعتقاده دون اعتقادهم، أي لا تجتمع أمتي على باطل ولو بحسب الواقع دون اعتقادهم. فمعنى الحديث أنه لا يقع اجتماع الأمة على باطل لا عمدا ولا سهوا، يعني هذا لا يحصل. رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، هذه الجملة كما قلنا جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، أي لبيان عصمة هذه الأمة عن الاجتماع على الخطأ. فكأن سائلا سأله فقال له، حيث كان هذا الحديث يدل على عدم اجتماع الأمة على الخطأ، فهل معنى هذا أنهم معصومون عن الخطأ أو لا؟ فأجاب بقوله: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. طبعا المراد إجماع أهل الإجماع، يعني إجماع الذين يحتج بأقوالهم، الذين تعتبر أقوالهم، هؤلاء هم الذين يحصل به الإجماع. فقال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. ثم قال الشارح المحقق لهذا الحديث ونحوه، فقوله لهذا الحديث ونحوه كما ذكرنا هو علة لقوله والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، أي قال بهذا، أي قال بأن الشرع ورد بعصمة هذه الأمة لأجل هذا الحديث، بل لهذا ده تعليل ليه؟ تعليل لقوله والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني معنى الكلام أن الماتنة قال بأن الشرع ورد بعصمة هذه الأمة لأجل هذا الحديث: لولا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا يصلح أن يكون هذا الكلام علة لورود الشرع، لأن ورود الشرع ليس لأجل هذا الحديث، حتى يقال مثلا إذا لم يرد هذا الحديث لم يرد الشرع، لا. وكذلك لا يصلح هذا الكلام اللي هو لهذا الحديث ونحوه، لا يصلح أن يكون علة لعصمة هذه الأمة. وقلنا لأن العصمة ليست حكما من الأحكام الشرعية، والتعليل إنما يكون للأحكام. طبعا خليك متذكر أن التعليل الذي نعني به هو التعليل بمعنى القول بأن هذه العلل علامات وأمارات، وليس التعليل بمعنى التأثير اللي هو في علم الكلام. والإجماع حجة على العصر الثاني، أيضا هذا استئناف بياني، وكأن سائلا سأل المصنف فقال له: لما أثبتت أن الإجماع حجة فهل هو حجة في كل عصر؟ فأجاب: والإجماع حجة على العصر الثاني. هل معنى كده أنه هو حجة على العصر الثاني وليس حجة على نفس العصر الذي فيه المجمعون؟ لو أن قائلا قال هذا ظاهر الكلام فده كلام، يعني هذا الكلام مردود. لو أن يعني إنسانا فهم من هذا الكلام أن المراد أنه لا يحتج بهذا الكلام على المجمعين ولا على عوام أهل ذلك العصر، فهذا كلام غير صحيح. لأن هؤلاء المجمعين طالما أنهم أجمعوا على شيء كان حجة عليهم أصالة، لأن إقرار الشخص حجة على نفسه. لكن هو مراد للشيخ أنه يبين، ليس مراده أن ينفي حجية الإجماع على أهل الإجماع بعد استقرار الإجماع، ولكن المراد أن يبين أنه حج على غيرهم من أهل العصر الثاني. فالإجماع حج على العصر الثاني، وحج أيضا على أهل العصر الذي انعقد فيه الإجماع. أما كونه حج على مجتهدي ذلك العصر فلأنهم حيث أجمعوا كان ذلك بمثابة الإقرار، فمنهم على حجية هذا الكلام، فإقرار الشخص حجة عليه. وأما كونه حجة على عوام أهل ذلك العصر فلوجوب التقليد على أولئك العوام. كل ده يعني كما ذكرناه على القول بعدم اشتراط انقراض أهل الإجماع. أما لو اشترطنا انقراض أهل الإجماع ففي هذه الحالة يكون المراد بالعصر الثاني ومن بعده المجتهدون أو الناس، طبعا المجتهدون والعوام الذين حدثوا بعد انقراض أهل الإجماع. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان، ومن بعده أي بعد العصر الثاني إلى آخر الزمان. ومعنى كون الإجماع حجة على من ذكره الشيخ أو على من ذكر، معناه أنه يجب الأخذ بالإجماع ويمتنع أن يخالف هذا الإجماع من قبل المجتهدين والمقلدين. يبقى قولنا الإجماع حجة معناه أنه يجب الأخذ به وتمتنع مخالفته على المجتهدين وعلى المقلدين لعدم جواز خرق الإجماع، وليس من مخالفة الإجماع أن يحدث مجتهد دليلا لحكم أو أن يحدث تأويلا لدليل أو أن يحدث علة لحكم، أن يحدث أمرا غير ما ذكره أهل الإجماع من الدليل والتأويل والعلة لجواز أن تتعدد هذه المذكورات. يبقى احنا بنقول الإجماع حجة ولا تجوز مخالفته، ويدخل في ذلك أيضا الإجماع السكوتي. طيب معنى أنه حجة معناه أنه يجب أن يأخذ به المجتهدون والعوام، ويمتنع على المجتهدين والعوام أن يخالفوا لعدم جواز خرق الإجماع. طيب ربما واحد يقول الآن هم أجمعوا على حكم ما وذكروا له دليلا، فهل يجوز أن أحدث لنفس الحكم الذي قالوا به دليلا آخر، أم يكون هذا خرقا للإجماع؟ غير المجتهدين أو نعم من غير المجتهدين؟ لا، من المجتهدين. احنا بنقول الآن الإجماع حجة نعم على أهل العصر الثاني ومن بعدهم، وقلنا المقصود بالعصر الثاني بيختلف على حسب لو احنا اشترطنا انقراض العصر أو لا. بنتكلم على غير هؤلاء المجمعين، لكن على المجمعين طبعا حجة عليه. طيب الآن الشيخ بيقول أنه هذا الإجماع حجة على العصر التالي ومن بعده وفي سائر الأزمان. طيب كل زمن يكون له مجتهدون، فهل هؤلاء المجتهدون يحق لهم في مسألة أجمع فيها أهل عصر ما أو أجمع فيها السابقون على حكم ما وذكروا لذلك دليلا، فهل يحق أو ذكروا علة أو أنهم ذكروا تأويلا معينا، فهل يحق للمجتهدين في العصور التالية أن يحدثوا دليلا غير ما ذكره أهل الإجماع؟ هل يحق لهم أن يذكروا علة غير العلة التي عللوا بها؟ هل يحق لهم أن يذكروا تأويلا لدليل غير التأويل الذي ذكره أهل الإجماع؟ أهل الإجماع الآن أجمعوا على أن دليل المسألة كذا، فجاء من بعدهم لم يخالفوا في الدليل، قالوا نعم نتفق معكم في الدليل، لكن أهل الإجماع ذكروا تأويلا للدليل، ثم جاء من بعدهم فلم يخالفوا في الدليل لكن ذكروا تأويلا آخر، أو أجمع أهل الإجماع على حكم وذكروا له دليلا، وجاء من بعدهم قالوا نعم لا يحق لنا أن نخالف الحكم لكن سنذكر دليلا آخر، أو أهل الإجماع ذكروا علة لحكم وجاء من بعدهم ولم يخالفوا في هذا الحكم ولكن قالوا سنذكر علة أخرى، فهل يجوز لهؤلاء أن يذكروا دليل أن يحدثوا دليلا أو دليلا لحكم أو تأويلا لدليل أو علة لحكم غير الدليل والتأويل والعلة التي قال بها أهل الإجماع؟ احنا بنقول نعم يجوز، ليه؟ لأن هذا الكلام منهم لا يعد خرقا للإجماع. لماذا لا يعد خرقا؟ لأن هذه الأشياء يجوز أن تتعدد فلا بأس، لأن الحكم ثابت، لكن يجوز أن يكون للحكم أكثر من دليل، ويجوز أن يكون للحكم أكثر من علة، ولا غير جائز؟ جائز. ليه؟ لأن العلة احنا قلنا عند الأصولي بمعنى الأمارة أو العلامة، ولا مانع أن تتعدد أمارات الشيء وعلامته، بخلاف العلة عند المتكلم. العلة في علم الكلام بمعنى المؤثر، فلو العلة بمعنى المؤثر هل يجوز أن تتعدد المؤثرات على أثر واحد؟ لا، لا يجوز أن تتعدد العلل بمعنى المؤثرات، لكن لما نيجي في الأصول بندي علامة أو لا بأس، جائز. عندما يطلق العلة في الأصول مع المراد الأمارة أو العلامة، الأمارة أو العلامة، فزي الحدث مثلا ممكن يبقى له أكثر من علة، البول أدي علة، الغائط أدي علة، ونحو ذلك. فالعلل كما ذكرنا عند الأصوليين أمارات وعلامات، فأنا لما أرى في محل ما الإسكار، مشروب جديد مثلا، فوجدنا فيه الإسكار، فنقول هذه فقد وجدنا العلامة على حكم الله عز وجل، فنعلم أن حكم هذا الشيء هو حرمة شربه أو حرمة تناوله، لأننا قد وجدنا العلامة. طيب، والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وفي أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعدهم، يعني ابتداء العصر الذي ينعقد فيه الإجماع عصر الصحابة، والمقصود بعصر الصحابة هو العصر الكائن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لإمكان الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، ويمكن في عندئذ تحصيل العلم بطريق يقيني عن طريق سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فابتداء ابتداء هذا أو ابتداء ذلك من عصر ابتداء العصر الذي ينعقد فيه الإجماع من عصر الصحابة طبعا دون ما قبلهم، وقلنا المقصود بعصر الصحابة أي عصر الصحابة الكائن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عصر الصحابة ومن بعدهم أي وعصر من بعدهم إلى آخر الزمان. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، أي لا يشترط في كون الإجماع حجة على أهل عصره وعلى أهل العصور الأخرى أو على غيرهم حتى السكوت، لا يشترط في حجيته انقراض العصر. فأه اشتراط او لا يشترط انقراض العصر ها هنا. بعض اهل العلم ذهب الى اشتراط انقراض العصر، لكن في الحقيقة اشتراط انقراض العصر هو في الحقيقة شرط لاستقرار حجية الإجماع واشتراط لأجل استقرار انعقاد الإجماع وليس اشتراطا لانعقاد الإجماع. الشيخ هنا اختار أن انقراض العصر ليس شرطا. طيب، من ذهب إلى اشتراط الانقراض يقولون أيضا بحجية الإجماع قبله، يعني كيف نجمع بين أنهم يعني يشترطون، هذا الفريق يشترطون انقراض العصر مع أنهم يقولون بحجية الإجماع السابق أو بحجية إجماع من قبلهم؟ فنقول اشتراط الانقراض عند هؤلاء الفريق من العلماء إنما هو اشتراط لاستمرار حجية وانعقاد الإجماع وليس شرطا لانعقاد الإجماع. فانعقاد الإجماع عند هذا الفريق أيضا لا يشترط له انقراض العصر، ولكن يشترط انقراض العصر لاستمرار لاستقرار الانعقاد واستقرار الحجية. لكن على ما اختاره الشيخ هنا قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح. الباء هنا للتصوير أي تصوير انقراض العصر، لأن يقول ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. ربما إنسان يقول يعني ما معنى انقراض العصر أو ما صورة انقراض العصر، فالشيخ قال بأن، الباء هنا للتصوير أي لتصوير انقراض العصر، قال بأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه أو لسكوت أدلة الحجية عنه. يبقى هذا تصوير له بأن يموت أهله تصوير لانقراض أهل العصر ولا يشترط هذا على الصحيح. فعلى الصحيح اللي هو الجر والمجرور هنا متعلق بقوله لا يشترط، ثم قال لسكوت، هذا تعليل لعدم الاشتراط أي لم يشترط في حجية الإجماع، لا أو لم نشترط انقراض أهل العصر، أهل عصر الإجماع يعني، لم نشترط انقراض أهل عصر الإجماع لأن من قال بحجية الإجماع ساكت عن اشتراط الانقراض. الشيخ بيقول لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، أهل أدلة الحجية يعني أهل أدلة حجية الإجماع الذين قالوا بأن الإجماع حجة سكتوا عن هذا الاشتراط ولم يذكروا. فلو كان انقراض العصر شرطا لاشترطوه، لو كان اشتراط أو لو كان شرط انقراض العصر شرطا لاشترطه أهل أدلة الحجية، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أن انقراض العصر ليس شرطا. يعني كلام الشيخ بيقول أن لسكوت أهل أدلة الحجية يعني إحنا نقدر نصوغ هذا الكلام في صورة قياس استثنائي، فنقول لو كان اشتراطه أو لو كان انقراض العصر شرطا لذكره أو لا أو لاشترطه أهل أدلة الحجية. خلاص، يبقى المقدم إيه والتالي إيه؟ المقدم كلام أهل الأدلة الحجية. أنت عارف يعني إيه مقدم وتالي؟ نعم. عارف يعني إيه مقدم وتالي؟ غور المقدم والتالي. لا، أنت عارف يعني إيه مصطلح المقدم والتالي؟ لا. طب امال بتجاوب ليه؟ الشيخ عمر عارف؟ تعرف يعني ايه المقدم والتالي؟ المقدم عباره عن ايه؟ لا انت درست منطق؟ مش بتحضر مع... مش بتحضر معانا منطق ليه طيب طول عمرك؟ لا درست منطق لكن ما تبحرت. لا ما فيش تبحر، دي ده مستوى اول في المنطق. طب لماذا لا تحضر منطق معنا؟ مفيش وقت؟ احنا عندنا الساعة الخامسة يوم الأربعاء في منطق. أين بلغ الشيخ؟ احنا بادئين في مستوى أول في المنطق، إيضاح المبهم. يعني يا دوبك دي تاني حصة، الحصة الأولى تكلمنا على البسملة والحمد لله سريعا، والحصة الثانية كنا ذكرنا مبادئ العشرة لعلم المنطق. حاجة واصل من التعريفات. إيه؟ حاجة واصل من التعريفات. لا يعني لو عندك وقت ابتدي معانا من الاول، لان احنا البدايه من الكتب السهله بتخلي يعني دخولنا في العلم ايضا سلس، يعني بخلاف لما تحضر بنص الكتاب او تحضر في كتاب مستوى اعلى. طيب ده بيسمى عند المناطق اللي انا ذكرته ده يسمى قياسا استثنائيا. والقياس الاستثنائي زي ما اجي اقول لحضرتك مثلا الآن في المثال بتاعنا ده، لو كان انقراض العصر شرطا، لو ده جزء أول يسمى مقدما المقدم، تمام؟ لا هو بنتكلم على اصطلاح، يعني المناطق يسمون هذا الجزء الاول من القياس الاستثنائي يسمونه مقدما لانه قدم. لا النتيجه عندي المقدمه، عندي في عندي مقدمه اولى ومقدمه ثانيه، لكن في القياس الاستثنائي لا نسمي هذا مقدمه اولى ومقدمه ثانيه. لا بيكون في القياس الاستثنائي عندي جزءان بينهما تلازم، الجزء الاول يسمى مقدما والجزء الثاني يسمى تاليا. بناتي بجزئين بينهما تلازم او عناد. تلازم زي مثلا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، ان كانت الشمس طالعه، الشمس طالعه ده مقدم، فالنهار موجود ده ايه؟ ده يسمى تاليا، والعلاقه بينهما ايه؟ التلازم. ممكن تكون العلاقة العناد كما نقول العدد إما زوج وإما فرد، الأول ده اسمه مقدم العدد زوج، والثاني اللي هو إيه العدد فرد ده يسمى تاليا، والعلاقة بينهما هي العناد أو المنافرة. ففي القياس الاستثنائي سمي استثنائيا ليه؟ لأن احنا بنأتي بالمقدم والتالي والعلاقة بينهما إما العناد أو المنافرة، ثم نأتي بعد ذلك بأداة الاستثناء ونقول لكن كذا كذا، يعني إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن التالي باطل اللي هو إيه؟ إيه التالي باطل؟ النهار. أيوة النهار موجود، لا على بعضه كده النهار موجود، يعني إيه؟ إن النهار ليس موجودا لكن التالي باطل، فبطل المقدم. إيه المقدم الذي بطل؟ إنه الشمس طالعة وثبت نقيضه، يبقى الشمس إيه؟ غير طالع. ده اسمه قياس استثنائي. فهنا اللي انا برضو بذكره الان بحاول ان انا اصوغ كلام الشيخ في صوره قياس استثنائي، وانا كنت اظن ان انتوا يعني عارفين شويه منطق كده، لكن لا باس. فاقول لو كان انقراض العصر شرطا، بدل مقدم اهو، لاشترطه اهل ادله الحجيه. حظكم بقى انا جاي بدري النهارده، معادي اخلصه وامشي على طول، انتوا نايمين لسه. لو كان اشتراط لانقراض، لو كان انقراض العصر شرطا، ادي المقدم، لاشترطه اهل ادله الحجيه. هذا ايه؟ هو التالي. لكن التالي باطل، يبقى ايه الباطل؟ اللي هو اشتراط اهل ادله الحجيه للانقراض لانهم لم يشترطوه، فبطل المقدم. المقدم اللي هو ايه؟ كون انقراض العصر شرطا وثبت نقيضه اللي هو ايه؟ عدم اشتراط. احسنت، انقراض العصر. يبقى لو كان انقراض العصر شرطا لاشترطه أهل أدلة الحجية، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو إيه؟ عدم اشتراط انقراض العصر. طيب الشيخ بيقول لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، يبقى ده تعليل لإيه؟ تعليل لعدم الاشتراط. طيب وقيل يشترط، يعني وقيل يشترط انقراض أهل العصر أو انقراض العصر، وقيل يشترط يعني يشترط انقراض العصر. وإحنا قلنا يعني انقراض العصر أن يموت أهله، يعني أن يموت أهل الإجماع، يتجمعوا كده في السفينة وغرقت، أو أن يموت أهل العصر، أن يموت كلهم. طيب وقيل يشترط يعني يشترط انقراض العصر، وهذا الفريق ذهب إلى هذا الاشتراط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. قال لي والله ما يجوز، يمكن يعني جائز، يعني رؤية الفريق الثاني من العلماء، قال لي طب ما جائز ان يعني ان اهل الاجماع دول او واحد منهم او او او جائز ان بعضهم يعني يتامل مره اخرى في المساله فيرجع عن رايه، فنحن لا نعرف انه قد استقر الاجماع وان ان اراءهم قد استقرت الا بعد ان يظل الواحد منهم على رايه الى ان يموت. قال لأن لا يستقر الإجماع إلا باستقرار الآراء، واستقرار الآراء لا تعرف إلا بالانقراض، يعني لا تعرف إلا بموت أصحاب تلك الآراء. أما قبل الموت فهو وقت التأمل، ولأن وقالوا بأن يعني مضي وقت كما يذكر الفريق الأول، الفريق الأول يرد يقول لو مضى وقت يعني عرفي عرفا بحيث أن يفهم أن كل إنسان مصمم على رأيه، فالفريق الثاني بيقول له لا، الآن الاحتمال قائم أن يرجع الكل أو أن يرجع البعض في آرائهم ولا لا، الاحتمال قائم صح؟ قال له طيب كيف تدعي استقرار الإجماع مع قيام الاحتمال؟ وقالوا أيضا ابتداء انعقاد الإجماع، بيرد على الفريق الأول اللي هو القائل بأن الانقراض العصر لا يشترط، قالوا له ابتداء انعقاد الإجماع كان برأي الكل، أليس كذلك؟ بلى مش كده؟ قالوا فكذلك بقاء الانعقاد لابد فيها من رأي الكل. الفريق الأول خلاص احنا عرفنا الحجج، هيرد على الفريق الثاني بقولهم بأن إذا تقرر انعقاد الإجماع، لأن يعني الفريقان لا ينازعان في انعقاد الإجماع، يعني ليس هناك نزاع في هذا، لكن فريق يقول إذا انعقد فلا يشترط انقراض العصر، لا يشترط أن يموت أهل الإجماع، بل يكفي أن يمضي إيه؟ وقت. الفريق الثاني بيقول إيه؟ بيقول إذا انعقد لابد من الانقراض، بمعنى أن يموت، وهذا إيه؟ شرط لاستقرار الانعقاد. لكن الفريق الأول يقول استقرار الانعقاد لا يشترط له الموت، ولكن يكفي مضي وقت التأمل. فالفريق الأول يرد على الفريق الثاني بقوله: إذا تقرر الانعقاد ومضى وقت بحيث يعني يكون في العرف هذا الوقت يعني يعد كافيا في التأمل وإعادة النظر، يبقى قد استقر الانعقاد. وأجابوا أيضا، يبقى ده الإجابة عن الحجة الأولى أو الاعتراض الأول الذي وجهه الفريق الثاني. احنا قلنا الفريق الثاني ذكر عدة أمور. الأمر الأول قالوا بأن الإجماع باستقرار الآراء، وهذا لا يحصل إلا بالانقراض لأن قبله هو وقت التأمل. فجواب الفريق بأن إذا مضى من الوقت ما يكفي للتأمل فقد استقر الإجماع. طيب الفريق الثاني قال لا زال الاحتمال قائما بأن يرجع البعض عن رأيهم أو أن يرجع الكل، واحتمال رجوع الكل أو رجوع البعض ينافي القول باستقرار الإجماع. الفريق الأول اللي هو منهم المصنف أجاب عن هذا بأن توهم الدافع ليس دافعا، فكيف يكون رافعا؟ يعني أنتم الآن تذكرون احتمالا عقليا مجردا، والحقيقة الذي يعني يمنع من استقرار الإجماع هو الرجوع بالفعل لا توهم الرجوع. فالآن أنتم تقولون أن هناك شيء يمكن أن يرفع الإجماع وهو احتمال الرجوع من الكل أو من البعض، فالجواب إن توهم الرافع ليس رافعا، بل الرافع هو الإيه؟ الرافع المتحقق حقيقة بالفعل، وليس توهم إيه؟ وليس توهم الرافع. طيب ولأن الحجة الثالثة للفريق، ولأن ابتداء انعقاد الإجماع كان برأي الكل فكذلك بقاء الانعقاد. فهذا الجواب عنه أن يقال هذا قياس مع الفارق، يعني الفريق الثاني ذكر في حجته الثالثة قياسا فقاس بقاء الانعقاد على ابتداء الانعقاد، فقال كما أن ابتداء الانعقاد كان برأي الكل فكذلك بقاء الانعقاد إنما يكون برأي الكل. فكان الجواب أن هذا قياس مع الفارق المؤثر، فأنتم قد قستم الرفع على الدفع وبينهما فرق لا يخفى وهو قياس باطل. الفريق الثاني عنده ردود عشان تبقى في الصورة يعني، بس مش موضوعنا دلوقتي. طيب الشيخ قال وقيل، معنى كده أنه هو بيضاعف هذا الرأي. احنا قلنا من معاني قيل من معانيها، مش كل معانيها، من معانيها التضعيف. فمعنى هذا ان الشيخ يضعف هذا الرأي اللي هو ايه؟ الاشتراط الانقراض. وقيل يشترط، اي يشترط انقراض العصر لجوازي، وهذا تعليل لهذا الرأي، لجوازي ان يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنهم بإجماعهم عليه. وأجيب بأن هذا الاستدلال إنما يصح لو جاز له الرجوع عنهم، يعني هذه الحجة مبناها على جواز رجوع بعض أهل الإجماع عن رأيهم. فالصورة كالآتي: انعقد الإجماع، مضى وقت للتأمل، والوقت الذي نعلم به أن هذا الإجماع قد استقر، ثم الآن هل يجوز لأهل الإجماع أو لواحد منهم أو لبعضهم أن يرى شيئا خلاف ما كان يراه في السابق؟ هو من حيث أنه ممكن يحصل له هذا ممكن، فالآن الفريق الثاني لما اشترط الانقراض قال لا نعلم أنه قد صمم على رأيه إلا بموته، الاحتمال أنه يرجع. نقول له هو كون ممكن يتغير رأيه في المسألة ده وارد، لكن هل تغير الرأي في المسألة يسوغ له أن يرجع عن رأيه وأن يعلن هذا وأن يكون هذا مقبول منه؟ هنقول له لا، يعني حتى لو تغير رأيه وأعلن ذلك نقول له إيه هذا الكلام والعدم سواء، خلاص استقر الإجماع اللي أنت كنت إطار يعني أحد المشاركين فيه، وهذا الرأي الذي تقول به أنت الآن باطل. وممكن كمان أزيدك من شعر بيت، افرض الراجل ده ارتد، يبقى هيكر على الإجماع بالبطلان؟ لا، لا يكر على الإجماع بالبطلان، لأنه انعقد إجماعه. أو يا سيدي لو أنت مصمم عايز تسحبه من الإجماع السابق يبقى هو أهل الإجماع من عداه، لأنه مش من أهل ملة المسلمين دلوقتي، صح؟ وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم، يعني إنما يصح هذا الاستدلال لو جاز للمجتهد أن يرجع عن رأيه بعد استقرار الإجماع، لكنه ممنوع. يبقى إنما يصح هذا الاستدلال أو لو كان هذا الاستدلال صحيحا لجاز للمجتهد الرجوع، لكن التالي باطل، فبطل المقدم مثبت نقيضه، وأن هذا الاستدلال غير صحيح. طيب، يبقى هذا الاستدلال إنما يصح لو قلنا بجواز رجوع المجتهد عن رأيه بعد استقرار الإجماع، لكننا لا نقول ذلك بل نمنعه، لأنه لا يجوز له أن يرجع بعد استقرار الإجماع لقيام الإجماع على هذا الرأي الذي اجتمع عليه، وقيام الإجماع على هذا الرأي الذي اجتمع عليه يمنع من اتباع غيره لإجماعهم عليه، أي لإجماعهم على عدم جواز الرجوع. طيب، فإن قلنا إن انقراض العصر شرط، الآن الشيخ بدأ يفرع على مقابل الصحيح، ووصف الرأي القائل بأنه لا يشترط انقراض العصر وصفه بالصحيح. طيب، ووصف الرأي الآخر بأنه قيل، لأن مقابل الصحيح ضعيف، مش كده؟ لكن لو كان الرأيان يعني يتشاركان في القوة إلا أن أحدهما أقوى من الآخر، فكتير من أهل العلم كان يعبر بعبارة الأصح، لا مش الأصح هو الصحيح، الأصح هو مقابل الأصح، فيعبرون بأفعل التفضيل، لأن الأصل في أفعل التفضيل أنها تقتضي المشاركة، فلما أقول هذا الرأي هو الأصح معناه أن المقابل يشاركه في الصح، يشاركه في القوة، يعني هذا قوي وهذا قوي إلا أن أحدهما أقوى من الآخر، لكن لما أقول هذا صحيح يبقى مقابله إيه؟ في الغالب ضعيف. ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم، لكن بنتكلم لما نيجي نعبر عن هذا الخلاف، ألفاظ العلماء إيه في التعبير؟ لما يكون المقابل ضعيف يقولوا عنه وقيلة، يبقى على طول أنا أقدر أستشعر أن رأي المصنف هو التضعيف هذا الرأي. إذا عبر عن الرأي القوي بالأصح يبقى ده عبارة مشعرة من المصنف أن المقابل للأصح قوي أيضا وأنه خلاف معتبر. إذا عبر عن الرأي الذي يستظهره بالصحيح يبقى المصنف يرى أن مقابل الصحيح ضعيف، ولا يلزم أنه يكون ضعيفا في الواقع نفس الأمر، لكن أنا بتكلم على المصنف أو الكاتب عندما كتب أو عبر عن الخلاف بهذه العبارات، أنا عايز أفهم رأي الكاتب، وليس بالضرورة أن يكون رأي الكاتب صحيحا أو أن أنا أوافقه على هذا قد أذهب إلى خلافه، لكن الآن أنا أريد أن أعرف مذهب هذا الإمام في هذه المسألة أو ما هو موقفه من هذا الخلاف. يعني كثير من أهل العلم درجوا على هذا أنهم إذا قويت الآراء وقوي الخلاف عبروا عن أقواها بالأصح، وإذا ضعف الخلاف عبروا عن المعتمد بقولهم الصحيح. هو ضعيف زاد ما بيصل لدرجة يكتب في الكتب وكذا وكذا وكذا إلا يكون هو قول أصلي. إلا هو إيه؟ له وجود. لا له وجود. يعني ما يكون. لا ما هو له وجود طبعًا. ما يكون خرب. لا ما إحنا نقولش خرب بس هي القضية مش كده. قضية إنه ممكن بعد التأمل يظهر لنا ضعف هذا الرأي، لكن يذكر لماذا؟ ربما ليس بالضرورة أن يذكر لقوة القول، بل قد يذكر لجلالة صاحبه. أما هو سأقول لك دلوقتي والله الرأي ده اللي هو باشتراط الانقراض ده قول مثلا ابن فورك، وهو من هو في المذهب الأشعري، أو ده قول الإمام أحمد كمان، كويس؟ فيبقى هنا يذكر هذا الرأي، أو ربما يذكر هذا الرأي مع كونه ضعيفا إلا أن الشبهة فيه قوية وخفية فنحتاج إلى رده، يعني مع ضعف المذهب إلا أن عبارته في عرض هذا الرأي الضعيف قد تكون قوية، لكن ليست القوة هنا صفة للرأي ولكن صفة إيه؟ لطريقة العرض أو للشبهة نفسها، زي ما احنا بنورد آراء بطلة في علم الكلام بنوردها ليه عشان نرد عليها. ما في هنا يقول لا قول لساكن، لا قول لساكن، إجماع السكوتي ويؤخذ بس كإجماع، لكن لا الساكن ما بتقوله أصلا، لا ينسب لساكت قول. أيوة ما هو ماشي، احنا بس احنا بنتكلم على الاجماع عموما الان مش السكوتي فقط. اذا قلنا الان يعني هؤلاء الفرقاء اتفقوا، او هؤلاء العلماء اتفقوا على حجية الاجماع بما فيه السكوتي، فقالوا اذا انعقد الاجماع فهو حج، لكن الان الخلاف بينهم كيف يحصل استقرار الإجماع؟ يعني المسألة الآن أوردناها بين أناس لم يختلفوا في حجية الإجماع، ولم يختلفوا في أنه إنما ينعقد برأي الكل. الآن المسألة انعقد الإجماع برأي الكل، ثم اختلفوا كيف يحصل استقرار الإجماع. المصنف اختار أن الاستقرار يحصل بمضي وقت كافٍ للتأمل من قبل أهل الإجماع، بحيث أن لما يمضي هذا الوقت نقول والله ده كل واحد أخذ وقته وتأمل ولم يصدر منه ما يدل على رجوعه عن رأيه، لأن الرأي ده ثبت عنه، لكن هل هو مستمر عليه أو لا؟ القضية اللي احنا عايزين نتأكد من استمراره على رأيه حتى يستقر الإجماع وخلاص، يبقى ده كده إجماع منعقد ولا نتكلم في المسألة بعد ذلك. فالفريق الأول يقول يكفي مضي وقت التأمل، الفريق الثاني بيقول لي لا لازم يموتوا. ليه لازم يموتوا؟ قال لأن هو بالموت خلاص علمنا أن هذا هو رأي كل إمام، وأنهم متمسكون بآرائهم أو بالرأي الذي أجمعوا عليه. برضه يجي إشكال إذا كنت أنا بتكلم بفهم، يعني مثلا زي الأزهر مستقر على منهج معين ما الفساد، ما يدوب احنا حاليا نحدد ما أجمعوا فيه وما اختلفوا فيه، مستقر لا فالإجماع هنا واضح، ما الإجماع اللي احنا عايزين مثلا نحدد فيه الاستقرار وكذا الأشياء الجديدة اللي حصلت اللي أصلا هي يعني مجددة، لكن الأمر المستقر ما بيختلف فيه اثنين، يعني البخاري ده هو أصلا ما داخل في الله. أيوة لكن هو في كل زمان ومكان لابد من معرفة كيف اعتمدت الآراء وكيف بنيت المذاهب، لأن إذا يعني تركنا هذا بحجة كما تقول إن كل شيء مستقر وكل شيء نعلمه سيندرس العلم بذلك، ثم يأتي واحد من الشارع ويشكك الناس في هذه الآراء ولا يوجد، ما هو أيوة أنت مش هتسمع لأن أنت تعلمت في المدرسة الآن المدرسة العلمية، لكن لما نمشي وراء حضرتك بأن خلاص المسائل معروفة ومستقرة ولا داعي لمعرفة مثلا كيف بنيت هذه الآراء، يأتي مشكك فيشكك الناس، مع عند رأس العلم فلا يوجد من يرد، ويسهل تشكيك الناس في دينين. زي ما احنا بنيجي نقول في الحديث الصحيح والضعيف، احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان هو ليس لواحد من اهل هذا العصر ان يصحح او يضعف. طب معنى كده ان احنا نمتنع عن دراسة مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل والنظر في اقوال الائمة في التطبيق؟ لا، لا نمتنع. لماذا لا نمتنع؟ لان اولا النظر المتأهل إذا اختلفوا قديما فلو أن يتخير من أقوالهم، هذا لا بأس فيه، لأنه في الآخر سينتقل من قول إمام إلى قول إمام. الممنوع أن هو يستقل إيه؟ بالنظر في التصحيح والتضعيف. الأمر الثاني أن هو يكون هناك من يعلم كيف دونت هذه السنة، بحيث أن لو جاء مشكك مشكك بنقدر نرد. لكن الآن أنا لو أنا لا أعلم كيف دونت السنة، ماشي، أنا خلاص يعني مستقر في وجداني إن هذه السنة حجة، لأن العلماء يعني لهم طرق في التثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما هناك، لكن أنا لا أعلم كيف هذه الطرق، فمستقر في وجداني هذا لنشأتي في هذه المدرسة. لكن الجيل الذي يتلو، ما الذي يدفعه إلى الثقة في هذا المنقول والذي نقل إلينا؟ ما فيش. فإذا جاءه مشكك، إذا لم يشككه على فيما يقول، على أقل تقدير لن يرجع هذا المشكك عن رأيه، فيكون إحنا واجبنا البيان ولا نستطيع البيان لعدم المعرفة بالمبين أو لعدم المعرفة بموضوع البيان. فحتى مع امتناع التصحيح والتضعيف، حتى مع انعدام المجتهد أو قلة المجتهد، إلا أنه لابد من الاطلاع على عمل المجتهدين وكيف يعني بنوا أحكامهم، لأن الإيمان يزداد بمعرفة مدارك الأحكام، والثقة بما في أيدينا ترتفع، وأيضا لكي نتمكن من دفع الشبهات التي توجه إلى هذا الدين أو إلى هذه العلوم أو إلى هذا الفقه وما إلى ذلك. أهم حاجة إنهم خدموا الدين، لا ما فيش نزاع، بس الآن الخلاف اللي بنذكره يا مولانا خلاف بين أئمة ومذاهب، يعني الإجماع احنا كما ذكرنا سابقا تحته مباحث ومسائل، فما فيش نزاع بين المذاهب الأربعة أن الإجماع حج، لكن تحت هذا مباحث، منها الإجماع القولي، منها الإجماع السكوتي، هل هو حج بإطلاق ولا لا؟ طيب وأيضا هناك مباحث، هل يكفر منكر الإجماع ولا لا يكفر؟ وإذا قلنا أنه يكفر، هل يكفر منكر كل إجماع ولا يكفر منكر بعض أنواع الإجماع؟ كل دي مباحث نحن لم نتعرض لها هنا، وإنما نتعرض لها إن شاء الله في مستوى أعلى مثلا زي الإسناوي. إحنا بنكتفي هنا فقط بالتعريفات يعني. نعم، لكن بس المسألة ما تصل لمستوى أنه الأمر غير مستقر ولم يخدم وكذا. لم يقل أحد من ذلك، بدليل وجود إجماعات متفق عليها بين المذاهب الأربعة. لكن هذه الإجماعات الموجودة، لما أروح أسأل الفريق الأول أقول له أنت قلت بحجية الإجماع في هذه المسألة ليه؟ يقول لي أولا لأن الإجماع حجة، وثانيا لأن الإجماع استقر. أقول له استقر إزاي؟ يقول والله ده هو هذا القول قال به العلماء ومضى وقت كاف في التأمل. طيب الفريق الثاني، انت بتقول بهذا الاجماع الذي يقول به الفريق الاول؟ يقول ايوه اقول به. لماذا؟ لانهم قد اجمعوا واستقر. قلت له استقر ازاي؟ ماتوا. فكده الاجماع محل وفاق في المساله دي، يعني اجمعوا على مثلا جواز كذا، اجمعوا على حرمه كذا، اجمعوا على القول بكراهيه كذا. طيب هذا الاجماع مستقر، بس عند الفريق الاول استقر بمضي وقت التأمل، وعند الفريق الثاني استقر بموت إيه؟ أهل الإجماع. طب الموجود في الكتب الآن إيه؟ الموجود في الكتب الآن أن هناك إجماعات متفق عليها بين المذاهب الأربعة، فتجد الإجماع ينقله ابن قدامة وينقله النووي وينقله الدسوقي وينقله الكساني، وكل ينقل نفس الإجماع في نفس المسألة. إيه؟ فاحنا قلنا ان ممكن يحصل اتفاق لكن مع اختلاف طرق التوصل. نعم، الخلافات الموجوده الان بين الاذاهر لو عايزين احنا نجيب اي مسألة من مظانها من زمن الاول في الازهر. لا مش فاهم. ولا وجود لأي خلافة اصلا، ما هي خلافات حقيقية اصلا. الواحد العلم مستقر، الوضع مستقر. طيب ما هو احنا مولانا لا نزاع في هذا، يعني احنا بنقول ان مع الاختلاف بين العلماء في كيفية استقرار الإجماع، مع هذا الخلاف إلا أن هناك مسائل كثيرة إجماعية بينهم. قليلة. إيه؟ قليلة إجماعية؟ لا كثيرة إجماعية، مش قليلة. لا في مسائل إجماعية كثيرة. زدنا الدائرة تحت الخلافات، وصلنا لأنه بقت دائرة تحت الخلافات زادت. احنا مالنا الان يا شيخ عمر، خلينا بس احنا خلينا مع الاقدمين ربنا يبارك فيك. طيب فان قلنا ان انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الاجماع، فان قلنا ان انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم. فان قلنا ان انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياته. إن قلنا ده أسلوب شرط مش كده؟ لا مش توكيد، ده شرط. إن يعتبر ده جواب الشرط، يبقى رأي يعتبر ولا يعتبره؟ إن قلنا إن انقراض العصر شرطه، يبقى جواب الشرط يعتبر. يعتبر ولا يعتبره؟ يعتبر. ها؟ يعتبر. ليه؟ يعتبر ولا يعتبر يا شيخ عمر؟ يعتبر بالجزم. لماذا؟ ان في البدايه دي مالها؟ طيب اني جزم يا عمر بتقول تجزم فعليا. ايوه، لان ايه مالها؟ تجزم فعليا. مش ان ده شرط جزم تجزم فعليا، يبقى يقرا بالجزم على انه جواب الشرط، لكن يجوز ان يقرأ بالرفع، لكن في الحاله دي على انه دليل الجواب. بالرفع على محذوف على انه على انه دليل الجواب عند السيبويه، او بالرفع على انه نفس الجواب على اضمار الفاء عند الكوفيين. خلاف مشهور يعني في المساله دي، ان هو يجوز في جواب الشرط ان هو يكون ان يكون مرفوعا ولا لا يجوز جواب الشرط أداة الجازمة. طبعا على مذهب البصريين هيقرأ بالجزم، يقرأ بالرفع على أنه دليل الجواب والجواب محذوف، ويقرأ أو بالرفع أيضا على أنه نفس الجواب عند الكوفيين. مفيش محذوف، لو احنا قلنا ان هو نفس الجواب يبقى لا محذوف، لو هو قلنا ان هو نفس الجواب. يعني هو بالرفع على انه نفس الجواب او دليل الجواب. فان قلنا ان انقراض العصر شرط يبقى على المشهور يبقى يعتبر مجزوم، لانه جواب الشرط يعتبر في انعقاد الإجماع. نعم. عايش أنا. يعتبر حتى الجرافي يكون دليل الجواب. يا إما دليل الجواب أو نفس الجواب، ويكون الجواب محذوف اللي هو يعتبر برضه. ما واضح انه نفس الجواب؟ لا، الكوفيون اجازوا ان يكون الجواب مرفوعا، هو الجواب زي الفريق الاول، لكن الفريق الاول يقول الجواب مجزوم، الكوفيون اجازوا. الان حجه كل فريق ده في النحو، لكن الكوفيون اجازوا ان يكون الجواب مرفوعا. لو سمع الرفع فهنعمل ايه في الرفع المسموع ده؟ الكوفي يقول لك خلاص هو الجواب، ايه المشكله؟ يعني الان لو وجدنا جوابا قد سمع في ذات شرط الجازمه التي تجزم فعلين، ووجدنا جوابا قد سمع مرفوعا، الكوفي هيعمل ايه؟ الكوفي هيقول لك لا، جواب الشرط مجزوم وهذا شاذ مثلا، يعني او لاجل الضروره، البصري اسف، هيقول لك ايه؟ جواب الشرط مجزوم وده شاذ، او جاء في الشعر ضروره، او يعني هم سيجدوا ايه؟ تمام. غيره كسيبويه يقول لي لا، ده الجواب مجزوم وهو محذوف. طب وحذف ليه؟ للاكتفاء به عن دليل الجواب اللي هو المذكور، اللي هو ايه؟ اللي هو يعتبر. لكن الكوفي اذا سمع الرفع يقول لك ما فيش اي مشكله، هكذا تكلمت العرب والجواب ياتي مرفوعا. الحمد لله الحمد لله كثيرا. طيب يعني دي لا نقف عندها كثيرا، اولا لوضوحها، ثانيا ان خلاص الجواب هو يعتبر خلاص. فان قلنا ان انقراض العصر وفي النحو بقى تعرفوا الكلام ده، ان انقراض العصر شرط، يبقى الجواب ونقراه بالجزم على المشهور اللي هو يعتبر، لا يعتبر اسف، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اذا قلنا يبقى الان هذه المساله مفرعه على قول من قال بان انقراض العصر شرط في استقرار الحجيه وفي استقرار الانعقاد. احنا قلنا المصنف اختار ان انقراض العصر ليس شرط، وهناك راي اخر لبعض العلماء ان انقراض العصر شرط. لو فرعنا على القول الثاني فعندنا مساله ان انسانا ولد في حياه اهل الاجماع قبل انقراضهم وقبل موتهم وتفقه حتى صار من اهل الاجتهاد، في هذه الحاله لابد من اعتبار قوله، فيعتبر في انعقاد الاجماع اي في استمرار انعقاد الاجماع وفي استقرار انعقاد الاجماع قول من ولد في حياه اهل الاجتهاد او في حياه اهل الاجماع يعني، وصار من اهل الاجتماع وصار من اهل الاجتهاد، فيعتبر قوله ولا ينعقد الاجماع بدونه، لان الاجماع هو اتفاق المجتهدين وهو قد صار مجتهدا، فاذا خالف لم ينعقد اجماعهم. وهذا كلام مبني على القول المقابل للصحيح، الا وهو القول باشتراط انقراض العصر. ولهم على هذا القول، اي في هذه الحاله بناء على هذا القول، لهم اي للمجمعين الشامل لمن ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد، لهم ان يرجعوا عن ذلك القول او عن ذلك الحكم، لهم ان يرجعوا عنه الى ما ينافي اجماعهم والى ما يخالف اجماعهم. ليه بقى احنا قلنا لهم ان يرجعوا؟ لان الاجماع لم يستقر، لان هو الاستقرار بانقراض العصر، فلعدم استقرار الاجماع في حياتهم، لان في هذه الحاله بإمكانهم أن يطلعوا على ما ينافي إجماعهم. طيب ده على القول الصحيح ولا على مقابل الصحيح؟ مقابل الصحيح. لكن على القول الصحيح أنه لا يجوز لهم الرجوع لاستقرار الإجماع بمضي وقت التأمل، فهل لهم الرجوع ولا ليس لهم الرجوع؟ ليس لهم الرجوع. تمام. على القول الثاني لهم الرجوع عن الإجماع سواء ولد مجتهد في عصرهم أم لا. فهو بيعلل بكده أصلا، وده هو بيعلل اشتراط الانقراض بأنه ممكن يرجعوا. هل الاستقرار وفيه خلاف بسبب يعني وقت لا هو ده دي مسألة مفرعة، لكن هذا ليس هو سبب الخلاف. سبب الخلاف ان الفريق الاول يقول لو اجمعوا وانعقد الاجماع يكون حجة بعد استقراره. استقراره كيف يحصل الاستقرار؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء. الفريق الاول والذي ذهب اليه المصنف ووافقهم قال يستقر الاجماع بمضي وقت التأمل، بمضي وقت يكون كافيا في العرف لكي يتأمل المجتهد في قوله ويثبت عليه. الآن نفترض أن في العصر 6 أو 7 مجتهدين، فطرحت مسألة فقال فيها فلان وفلان من المشارقة وفلان من المغاربة وفلان في القطب الشمالي وفلان في القطب الجنوبي، كويس، وانتشرت هذه الآراء. عايزين نقول بقى ان كده في يعني كده بافتراض ان الايه ان المجتهدين محصورون. طيب نريد ان نقول ان الاجماع قد استقر، فيمضي وقت ولا يغير واحد منهم رايه، فنعلم ان الكل قد ثبت وبقي على رايه، فيكون الاجماع ايه قد استقر. ده الفريق الاول. الفريق الثاني قال لي لا، انا معاك أن الإجماع قد انعقد، لكن لا أعرف استقرار الإجماع إلا بانقراض العصر. طيب كيف يحصل انقراض العصر؟ قال لي لما كل هؤلاء المجمعين يموتوا، نفترض أن هم كانوا محصورين 7 مجتهدين مثلا. الفريق الثاني بيقول لي لما 7 دول يموتوا ولم ينقل عنهم أنهم قد غيروا آراءهم فقد استقر الإجماع. المصنف اختار ايه؟ عدم اشتراط انقراض العصر. تمام؟ طيب ايه حجة ان اهل الاجماع يموتوا؟ هذا معنى. تمام؟ طيب لان احنا انت جاي متاخر يا فخر الدين، احنا لان قبل ما تيجي كنا ذكرنا إن هم إذا استقر الإجماع فقد أصبح حجة على العصر التالي، والعصر التالي إلى يوم الدين. لو في إجماع سابق فالإجماع ده يلزمنا ويلزم من بعدنا، وهو حجة على، ومعنى إنه حجة يعني لا لا لا لا, لا تجوز مخالفته لا من قبل المجتهدين ولا من قبل العوام من باب أولى. تمام؟ الفريق الثاني كانت حجته إن هو يعني يجوز ان هؤلاء اللي هم اهل الاجماع يجوز ان واحد منهم يرجع عن رايه، فلا نعلم انه قد ثبت على رايه الا بوفاته. كنا ذكرنا حججا للفريق الثاني، قلنا الحجه الاولى قالوا كما ذكرنا ان الاجماع انما يستقر باستقرار الآراء، استقرار الآراء بأن نعلم أن كل صاحب رأي قد ثبت على رأيه ولم يرجع عنه، وقالوا لا نعلم هذا إلا بوفاته. يبقى دي الحجة الأولى. الحجة الثانية قالوا أنه طالما كان هؤلاء من الأحياء فهناك لازال الاحتمال قائما بأن يرجع جميعهم أو أن يرجع بعضهم عن رأيه، فالاحتمال ده قائم ولا غير قائم؟ قائم. قالوا وإحنا بنسلم بأن الاحتمال قائم، الفريق الأول يسلم بقيام الاحتمال، قالوا واحتمال رجوع الكل أو رجوع البعض ينافي استقرار الإجماع. دي الحجة الثانية. الحجة الثالثة إيه؟ قالوا إن ابتداء انعقاد الإجماع كان برأي الكل، فكذلك بقاؤه واستقراره. معناه إيه؟ أنهم يقولون في الحجة الثالثة نقيس بقاء الإجماع واستقرار الإجماع على ابتداء انعقاد الإجماع. أول من عقد الإجماع فأول مرة كان برأي الكل بالاتفاق يعني بيننا وبينهم أو بين هؤلاء العلماء يعني المجتهدين. فقالوا فنقص عليه كذلك بقاء الاجتماع الإجماع، فبقاء الإجماع يكون ببقائهم جميعهم على رأيهم دون رجوع واحد من هؤلاء. وإذا رجع البعض يبقى لا يبقى للإجماع حجة. الفريق الأول مش بينفي، بالمناسبة لا ينفي أن ممكن بعض هؤلاء من الممكن أن يرجعوا عن رأيهم، لا ينفي يعني احتمال أن واحد يغير رأيه، لكن يقول هذا التغيير لا عبرة به وليس له أن يرجع ولا يعتبر. فالنزاع مش أنه ممكن يتغير، لا ممكن يتغير، لكن هل تغير الرأي هذا له قيمة؟ الجواب لا. طيب احنا ذكرنا ثلاث حجج، وذكرنا أيضا الأجوبة عن هذه الحجج. الجواب عن الأول اللي هو قلنا أن الإجماع إنما يكون باستقرار الآراء، واستقرار الآراء إنما تعرفه بانقراض العصر، وانقراض العصر إنما يكون بموت أهل الإجماع. قلنا الجواب أن الانعقاد إذا تقرر بالاتفاق بيننا وبينهم انعقاد الإجماع، فإن مضي مدة أو مضي وقت يكفي للتأمل يكون كافيا في يعني اطمئناننا إلى استقرار الإجماع وإلى بقائه، وهذا يكفي في حجية الإجماع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفع عن الأمة الاجتماع على الباطل ليس هذا منفيا في وقت دون وقت، ولكن في جميع الأوقات لا تجتمع الإيه؟ الأمة على الباطل. لكن أثناء تكون الإجماع ومعرفة الآراء نحن الإجماع. فالجواب أنكم تقولون بقيام الاحتمال الذي رجوع الكل أو البعض، يعني قيام احتمال ما يرفع الإجماع، فالجواب أن توهم الرافع ليس رافعا، توهم وجود ما يرفع الإجماع ليس رافعا، لأن الذي يرفع الإجماع هو الرافع الحقيقي. يعني أنا لما أجي دلوقتي الشيخ عمر يقول لي أجمعه، أقول له لا لم يجمعه، يبقى أنا كده برفع الإجماع، فهنا في الحالة دي يطالبني بالرافع. فكيف أرفع الإجماع الذي أتى به الشيخ عمر؟ إن أنا أجيب له في الكتب أقول له شوف أهو خالف في هذا مثلا الإمام مالك، أو خالف في هذا الإمام الشافعي، أو خالف في هذا الإمام أحمد، أو ما إلى ذلك. يبقى هنا إيه؟ أنا أتيت له بالرافع، لكن توهم الرافع ليس رافعا. والجواب عن الثالث اللي هو قالوا إن ابتداء قياس البقاء على الابتداء، نقول لهم هذا قياس مع قيام الفارق المؤثر، فلا يصح قياس الرفع على الدفع لأن بينهما فرقا مؤثرا يمنع من هذا القياس. طيب الآن احنا وصفنا أو المصنف الشارح وصف الرأي القائل بأنه لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر، وصفه بأنه الرأي الصحيح، قال على الصحيح. وقلنا إن طريقة أهل العلم إذا قوي الخلاف وصف الرأي الأقوى بالأصح، فيكون مقابله مقابل الأصح. ومعنى هذا يعني طالما عبروا بأفعل التفضيل أن الرأيين يشتركان في القوة والصحة، فكلاهما قوي إلا أن أحدهما أقوى من الآخر. أما إذا ضعف الخلاف فإنهم يعبرون بالصحيح ويكون مقابل هذا الرأي مقابل الصحيح، لأن الإمام يرى من وجهة نظره أنه رأي ضعيف. فقلنا إن على القول الذي ضعفه الشارح بقوله وقيل، ذكر المصنف الماتن مسألة مفرعة على هذا القول الضعيف. نقولنا الآن إن انقراض العصر ليس شرط، لكن البعض قال بأنه شرط. طيب لو قلنا بأنه شرط فهناك مسألة يمكن أن تتصور. إحنا قلنا دلوقتي شرط معنى كده أن الإجماع لن يستقر على هذا القول الثاني إلا بموت أهل الإجماع. طيب افترضنا أنهم كانوا سبعة، يوم مستنين السبعة يموتوا، قبل ما يموتوا اتولد في عصرهم إنسان ونما وترعى وتفقه حتى أصبح مجتهدا، الآن هو من أهل الاجتهاد، يبقى يعتبر قوله في الإجماع ولا لا؟ يبقى كده مش هنعقد الإجماع لو هذا الايه الذي نما ولد في حياتهم خالف، مستنيين بقى ايه انه ان يوافقهم على رأيهم، يبقى الإجماع منعقد بالثمانية مش بالسبعة. ولكن هذه المسألة مفرعة على القول بايه؟ على القول باشتراط انقراض العصر، لكن على القول الأول اللي هو عدم الاشتراط المسألة دي مش موجودة. ليه مش موجودة؟ لأنه هو أو يعني لا يرد عليهم هذا، ترد عليهم هذه الصورة، لأنه لو ولد وتفقى وصار من أهل الاجتهاد أهل المسائل يعتبر رأيه في المسائل الجديدة، أما الانعقاد السابق فيلزمه كمجتهد. صحيح هينضم ليهم في إلى فريق الإجماع، لكن فيما يستجد من المسائل. أما المسائل التي انعقد فيها إجماع السبعة دول مثلا لو كانوا هم سبعة يبقى هتلزم هذا الثامن الذي نشأ ونمى وترعى. بناء على القول الثاني يبقى لهم أن يرجعوا، بناء على القول الأول ليس لهم الرجوع. نعم ارفع صوتك. عرفا يعني هو التحديد بزمان هيبقى تحكم، لكن الى ان يحصل الاطمئنان في النفوس باستقرار ايه باستقرار الراي، هذه يعني العبره بالطمأنينة. مثلا لو ولد مجتهد في اخر عصر مثلا في سته مجتهدين، ولد مجتهد في اخر عصر ثم تفقه بعد ما ماتوا. لا تفقه في عصره لكنه اخر مجتهد. لكنه ايه؟ اخر مجتهد يعني. اتفقوا على مسألة ومات الستة وبقي الواحد. يعني على القول الثاني له ان يرجع. قصدك واحد من المجمعين بقي؟ لا على قيد. له ان يرجع. على القول الثاني لا، إذا كان ممكن يرجع في حياتهم يبقى ما يرجعش بعد ما ماتهم، يعني يرجع، لما هو احنا على القول الثاني اشترطنا ان يموتوا جميعا ومخالفة الواحد تقدح في انعقاد الاجماع. يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقها وصار من اهل الاجتهاد. انتوا عمالين تكتبوا ايه؟ دي جديدة دي. الفرق بين الجهاد والاجتهاد حرف التاء. طيب ثم أما بعد ها؟ طيب قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. نعم. قول لهم أن يرجع من هذا ألا يعد مخالفا لمناقل في السلف، يعني لأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. قد نقل الإجماع على عدم جواز الرجوع عنه. فين؟ أجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. إجماعهم على عدم جواز الرجوع. وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. لإجماعهم عليه عدم جواز الرجوع عن القول وعدم جواز الرجوع عن الإجماع، مش كده؟ بس عدم جواز الرجوع عن الإجماع ده اصلا يعني محل اعتراض من الخصم المخالف. احنا ده دي محاوله للالزام، يعني انتوا بتقولوا الان بحجيه الاجماع، طيب فكيف لكم ان تجوزوا الرجوع بعد حجيته؟ يعني كون بعض اهل الاجماع ممكن يتغير رايه ده حاصل، لكن هل له ان يرجع بمعنى انه يعلن هذا الراي ويعمل به ويخالف، ولا مجرد يعني يبقى شيء انقدح في ذهنه؟ فاحنا الان بنحاول ان نلزمهم بعدم جواز الرجوع لاجل عدم مخالفه الاجماع، لكن هم لهم الا يلتزموا هذا بقولهم ان لا، ان الاجماع الذي لا تجوز مخالفته هو الاجماع المستقر، اما هذا الاجماع فنحن لا يعني لا نتفق معكم في استقراره، وبالتالي ده لا تجوز مخالفته. لكن هو اللي ذكره الشيخ هنا اللي هو الاجماعيه عليه محاوله للالزام، يعني لاجل وقوع الاجماع فليس لكم ان ترجعوا حتى لو تغيرت آراءكم. فين؟ لا، ما هو لان هيلزم عليه الدور، يعني حتى المحشي ذكر هنا ان يلزم من هذا الكلام الدور، وان المخالف له ان يعترض على هذا الكلام. فالشيخ بيقول ايش؟ فين؟ يقول اي على عدم جواز الرجوع وعبارته في شرح جامع الجوامع، واجيب بمنع جواز الرجوع للاجماع عليه، فعلم ان الجواب بالمنع. واورده هنا في سوره الدعوه، يعني هو الجواب منع جواز الرجوع، ده الجواب الصحيح او الذي ذكره في جمع الجوامع، لكن الشيخ هنا اورده في سوره الدعوه بانه لا يجوز الرجوع عنه لاجماعهم عليه، يبقى اورده في سوره الدعوه وليس المنع. وما ذكره في حيزه سند له، لكن فيه ان هذا السند وهو قوله لاجماعهم على عدم جواز الرجوع متوقف على ثبوت محل النزاع، وهو عدم اشتراط انقراض العصر، المتوقف على ثبوت عدم جواز رجوعهم الذي هو المدعى، فلازم من ذلك الدور. الآن الدعوة هي عدم جواز الرجوع، صح؟ طيب عدم جواز الرجوع ده مبني على عدم اشتراط انقراض العصر، وعدم اشتراط انقراض العصر ده متوقف او مبني على عدم جواز الرجوع، فكيف توقف الشيء على نفسه فيكون دورا؟ عشان كده قلت لك ان المخالف يرد عليه ويقول انما اسلم لك عدم جواز الرجوع عن الاجماع اذا ثبت عدم اشتراط انقراض العصر، لكن الاجماع الذي لا تجوز مخالفته هو الاجماع المستقر، وأنا أنازعك في كيفية حصول الاستقرار. فاستقرار الإجماع أنا أقول بأنه لا بد من موتهم، فبالتالي من جاء بعدهم هو الذي لا يجوز له أن يخالف. أما أهل الإجماع فلهم أن يرجعوا لعدم استقرار الإجماع في حقهم. فالشيخ هنا بيقول إن الجواب بالمنع، بمنع جواز الرجوع، يعني نقول لهم نمنعكم من جواز الرجوع، لكن الشيخ هنا الشارح أورد المسألة لا في صورة المنع وإنما في صورة الدعوة، إنه قال لا يجوز الرجوع بدعوة. طيب فلازم من ذلك الدعوة. قال ولو أورده على صورة المنع لخلص من هذا أو تخلص من هذا، بأن يقول إن استدلالكم على اشتراط الانقراض بجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده ممنوع لإجماعكم وإقراركم على عدم جواز الرجوع عن الإجماع، فتجويزكم الرجوع ينافي إجماعكم على عدم جواز الرجوع. ثم هذا الدليل الذي ذكره الشارح للثاني مع جوابه يفيد أن الخلاف في الانقراض وعدمه في علماء العصر إلى العوام إلى آخر ما هناك. طيب هو كأن المحشي بينقل أيضا أن هناك إجماعا على عدم جواز الرجوع، إذا ثبت هذا الإجماع يبقى لا يجوز ايه هذا التجويز منه، هو يجوز ان يرجع البعض او الكل. قد يناقش المحشي ايضا عدم جواز للرجوع على القول الثاني بعد الاستقرار وليس قبل. يناقش كيف يناقش؟ هو الاستقرار عندهم بالوفاه. الان لو ثبت الاجماع هل يجوز الرجوع عنه؟ فاللي نقلوا المحشي الان واللي نقلوا الشارح ان هناك اجماعا على عدم جواز الرجوع عن الاجماع، لكن احتمال الرجوع قائم ولا غير قائم؟ طيب فالشيخ بيقول لهم كيف تقولون يعني يجوز ان يرجع مع اجماعكم على عدم جواز الرجوع؟ فاذا كان يعني اذا كان قولكم بان هو يجوز ان يرجع بمعنى ان يتغير رايه مثلا في المساله، فهل تغير الراي هذا يعد رجوعا او ان ينقدح في ذهنه ما يخالف الاجماع؟ ده شيء لا نستطيع ان ندفعه، فهل يعد هذا رجوعا؟ لو الفريق الثاني فعلا نقل عنه هذا الاجماع وده اللي يعني في نقله نظر، لو نقل عنه هذا الاجماع هيبقى كده في تناقض فعلا. ازاي يعني يجمعوا على عدم جواز الرجوع مع التعليل بانه يجوز ان يرجع البعض او يرجع الكل؟ ايوه. لا يجوز الرجوع عن الاجماع مستقر، لكن هم اختلفوا في كيفيه الاستقرار، فهو طالما اتفقوا على عدم جواز الرجوع لكن اختلفوا عن المرجوع عنه. ما هو بس الفكره على قول الفريق الثاني انه مش هيتم الرجوع، انه يجوز الرجوع عن المستقر والمستقر ده لا يكون الا بالوفاه، وبعد الوفاه لا يتاتى منهم رجوعهم. لا يتاتى في الحاله دي القول بعدم الرجوع لانهم ماتوا، فما مش متاتي منهم الرجوع اصلا. مش لازم التأجين اللي أجمعه؟ لا، ده محل اتفاق. إلا لو هو بيصورها بهذه الطريقة يقول والله لا، عدم جواز الرجوع يفسر في هذه الحالة زي ما أنت بتقول، فكده ما فيش إجماع. يعني الإجماع الذي نقله واحتج به عليهم فيه نظر، لأنه يقول لي إجماعهم عليه، يقول أيوه أجمعوا على عدم جواز الرجوع، ولكن عدم جواز الرجوع عن الإجماع المستقر واستقرار الإجماع عندنا إنما يكون بوفاة المجمعين، وعندكم بمضي وقت للتأمل، فعلى مذهبكم لا يجوز أن يرجع، وعلى مذهبنا يجوز أن يرجع لأنه لم يستقر الإجماع بعد. ويبقى إما نقل الإجماع فيه نظر أو أن فعلا الإجماع منقول لكن تفسيره هو الذي يختلف بناء على المقصود باستقرار الإجماع. ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، ده هيخالف فعلا اللي مذكور في الشرح، لكن هو نفس الشارح والمحشي استدلوا بهذا التناقض في إلزام الفريق الثاني، لكن الحقيقة أن هذا التناقض غير حاصل إلا بناء على ما نقلوه عنهم، لكن الفريق الثاني لا يقول بهذا، ليس يعني من ضمن المجمعين على أنه لا يجوز الرجوع عن الإجماع، وإلا لما قال ما قال يعني. فهو نقل الإجماع أصلا وحكايته فيه نظر، لكن هيحصل التناقض لو صح لو ثبت هذا الإجماع المدعى يعني. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، هذا شروع من المصنف في بيان ما ينعقد به الإجماع بعد أن بين تعريف الإجماع وبين حجيته وبين بعض شروطه، ثم شرع في بيان ما ينعقد به الإجماع، هل ينعقد الإجماع بالقول فقط ولا ينعقد أيضا بالفعل؟ والله تعالى أعلى وأعلم. النهارده لاحظوكم انا بني 7 وسط، فانتوا جايين متاخر. أنا ماليش دعوة. إيه؟ لو الوديد يعني سبعة. هو إحنا معادنا سبعة أصلاً. أنا باجي بتأخر من الساعة ساعة. لكن النهاردة أنا جيت على معادي الساعة السابعة. يعني. ولا إيه؟ طيب إيه علاقة المعازم بما نحن فيه؟ الحمد لله الحمد لله. لا انا بقى يعني بعتذر للشباب يعني في ناس لسه داخله الان يعني اللي داخل 8:30 وانا خلصت 9 ل 10 اقول له انا هنا